السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك به، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مقبولا. هبدأ في الكلام اللي أنا عاوز أبدأ فيه عندما لا أسمع همسة، هذا شرطي. طول ما في كلام مش هقدر أتكلم. ليه؟ لأني لازم أسمعك، فإما تسمعني لإما أسمعك. يعني أنا عشاني سكتته. طب ما أنتوا بتسمعوا الأذان، المفروض يكون الأذان ده معظم في قلبك أكتر من إيه؟ من حد أنت بتحبه عاوز تسمعه. الأذان ده نداء ربنا سبحانه وتعالى. أنا سجلت الأذان من شوية كده عشان أعمل تمرين مع نفسي كده، جيت أسمعه مش عارف أسمعه من أصوات الناس اللي بتردد، لا في حاجة تانية خالص. الدروس والمجالس اللي زي دي هدفها إنها تذكرك وتدفعك إنك تطبق، لكن لو الدروس دي مش هتطبق فيها هتبقى ايه؟ اكثار من حجج الله عليك. فمهم جدا جدا استحضار ومن يعظم شعائر الله، فانها من تقوى القلوب. المسجد بيت الله، اللي بيروح يتوضى ما بيكونش داخل ايه؟ خلاص مدينه الملاهي، خلاص مدينه الملاهي بقى الوضوء. لا، انت رايح تتوضى يعني تجدد تجهيزك وتهيئتك، لعل الله يهنئك انك هتقف بين يدي الله، ان ذنوبك ستتساقط. الحاجات دي مهمه جدا. واحد في يوم من الايام قال لي جمله لاحد مشايخي يعني، واستفدت جدا منها. قال لي كل الكبار اللي ربنا وفقهم سبحانه وتعالى، لو دققت في حياتهم هتلاقيهم ان هم سبقوك في حاجة سهلة جدا انت مش مركز فيها. بر والدين بقى، ترديد اذان، يعني ترديد اذان تاخد صك ضمان بشفاعة النبي. تعرف بقى ان الموضوع فعلا مش سهل، طب معتكف وعشر اواخر مش عارف تردد الاذان، طب انت عارف بقى ان الموضوع ده ايه؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. فيكون من ضمن ما يشغلك في أدعيتك إنك تدعي بالأدعية العالية دي. واخدين بالكم؟ المعاني دي مهم جدا إدراكها يا أولي الألباب. إحنا مش جايين نسمع عشان نقول سمعنا واستمتعنا. نستمتع إن شاء الله، بس يبقى سمعنا واستمتعنا وأطعنا. فنبدأ نطبق الحاجات دي. عادي جدا جدا إنك تقوم تتوضى وتقوم تدخل الخلاء وتقوم تجيب شبشبك وتقوم تتسحر وتقوم تاكل وانت في ايه؟ في سكينه وهدوء فيعني اتمنى ان احنا نتواصى فيما بيننا على هذه الاداب وهذه الامور من باب اجلال بيت الله وما يقال فيه بغض النظر عن الاشخاص. البراء بيقول كنا نجلس في مجلس رسول الله كان على رؤوسنا الطير. الطير دي يعني مش دننا، يعني لو هرش الطير هيطير صح؟ عاوز يقولك انا ما كنتش بهرش. خلاص الحاجات دي مهمة جدا ناخد بالنا منها. هستسمحكم تتقدموا عشان الناس اللي ورا مش دنها واقفة. افسحوا يفسح الله لكم ولا تخشى على مكانك محفوظ، لان كل واحد بيخاف يتحرك يقولك ما عرفش ارجعه. لا لا، سهل ان شاء الله ترجعوا لو انت افسحت لله. عاوز اتكلم النهاردة في مفهوم ده لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وخرجنا به في رمضان. الشيخ عماد حمدي المعزز المكرم، صوتك شفت انا جبتك بقى على الهواء، اللي هيتكلم هجيبه ماشي عشان الناس تسمعك وتتسجل بقى وتبدأ ايه كل مرة تقول والشيخ جاب سيرتي وبتاع، طب حاجة كبيرة يعني. حد عاوز يتكلم؟ هو خلاص خدها، مش هو واحد بس كل يوم. ربنا يحفظكم جميعا ويستركم. اللي انا عاوز اخرج من رمضان، اخرج من العشر، خلاص انا كأن الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم أنعشنا، فكأنك تم إنعاشك، روحك تم إنعاشها خارج إنسان جديد، خارج فعلا واحد اتصبغ صبغة تانية خالص. فاحنا عاوزين نشوف من هنا لغاية ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده أواخر رمضان، نتكلم في مفاهيم تساعدك جدا إنك فعلا تكون إنسان فعلا جديد، حاجة مختلفة مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو أنت في درجة معينة ترتقي أعلى وأعلى وأعلى، عشان تسمع النداء اللي أنت سمعته في الركعة التانية، إن الملائكة لما تيجي وخلاص هتاخد روحك أول حاجة تقول لك إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تدفع فيها كام دي؟ مستحيل المشهد ده تاخده إلا ما تدفع فيه. عشان تشرب كوباية شاي بتدفع فلوس، أنت عشان يعني تشتري قلم تدفع فلوس، تشتري جراب تدفع فلوس، شاحن هتدفع فلوس. طب والجنة ببلاش؟ جميل، يبقى كلكم عارفين إن الجنة إيه؟ مش ببلاش، يبقى نتكلم فين؟ في التمن بتاعها، صح؟ طيب، طب هي السلعة غالية ولا رخيصة؟ غالية قوي ولا نص ونص؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى السلعة غالية، يبقى لازم إيه؟ تدفع. أنت لو ما دفعتش مش هتاخد السلعة. طيب مين اللي هيشتري؟ مين هيبيع؟ مين هيبيع؟ أنت عاوز تشتري الجنة صح؟ ماشي؟ يبقى أنت عاوز تشتري صح؟ مين اللي هيدفع؟ تدفع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. جميل؟ يعني الله سبحانه وتعالى هيديك الجنة مقابل حاجة صح؟ طيب هو ربنا من جواك مضمون؟ انت واثق في الجهة دي ولا ايه؟ الموضوع احتمال واحتمال اصل ايه؟ يعني انت دلوقتي في الدنيا لما بتدخل محل ولا بتشتري اي حاجة بتطلع 1000 جنيه 2000 جنيه بتشتري الحاجة مكانها صح؟ خدت حاجة وانت طالع، انت كنت عاوز موبايل ب10000 جنيه، اديت الراجل 10000 خدت الموبايل صح؟ طب لما تصدقت ب10000 جنيه افطار صائم خدت ايه؟ انت من جوه من جواك واخد حاجة في ايدك اغلى من الموبايل؟ لو قلت اه هقولك كم مرة طلعت 10000 للموبايل وكم مرة 10000 للي اغلى عندك. شوفوا من قواعد الإنسان الجديد المستقيم المهتدي الجديد إنه بيصدق الخبر ويكذب البصر. يعني أصعب موقف مر على النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف رعب وكان العالم كله بيدور عليه عشان يقتله، كان موقف إيه؟ الهجرة. ما شاء الله عليكم. طيب دلوقتي سيبك بقى انت ايه، انت لسه بقى دلوقتي انت بتتعامل معاه ان هو نبي وربنا فتح عليه الدنيا وسيد الكل والكلام الجميل ده، لا ساعتها بقى وهو خارج منين؟ من مكة، وكله بيدور واللي يجيبه ليه 100 من ايه؟ من الابل اللي هي الابل دلوقتي خلاص. طيب تتخيل بقى في الوقت ده اخترك قال لك انت طالع معايا، هتقول له ايه؟ والله يا رسول الله يعني ايه انت محمي من فوق، فربنا ان شاء الله انا هدعي لك، انا هروح عند الكعبه طبعا مش هطوف عشان محدش ياخد باله مني، سقف قدامها كده وده ندعي لك. ليه؟ لان اللي هيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا في المشهد ده هيبقى دمه مطلوب ولا مش مطلوب؟ ما أصل والله أنا لقيته ماشي فمشيت معايا، وأنا لا والله ما كنت أعرف والله يا جماعة ده هو لا لا لا. فدي كانت حاجة سهلة. يعني أبو بكر دلوقتي ظاهرا في أخطر موقف في حياته بيخطو في أخطر مكان ممكن يتعرض فيه إن حياته تتنفي ولا لا؟ طب ليه أبو بكر ما كانش شايفها كده؟ يعني ليه أبو بكر ما كانش شايف إن دي أخطر لحظة في الحياة بل دي أسعد لحظة في الحياة؟ يلا بقى اللي هيجيبها بس يكون من جواه هو عايشها. بس أنت سهل تجاوب الإجابة الصح خلاص. سهل انك تجاوب اجابه من جواك اللي هي عليها درجات، لكن النهايه بقى انك انت عايشها، ده اللي التحدي. ايه اللي يخلي ابو بكر يشوف ان دي اسعد لحظه رغم ان دي اخطر لحظه؟ انتوا متفقين ان دي اخطر لحظه صح؟ ها ليه اخره ماشي. طب ما انت عايش على الاخر، مش انت برضه اهم حاجه انت قاعد قاعد عشان الاخره صح؟ تطلع طالعه زي دي يعني ايه الفرق؟ ما كلنا قاعدين قاعد اخره، في حد قاعد قاعد الدنيا؟ اوه اصل في العشر الاواخر وفي وقت زي ده وقاعد الدنيا، ايه هي الدنيا وشيطانك مربوط؟ ها ماشي. النبي حتى لو اختاره هو، ايه اللي يخلي ابو بكر بينه وبين نفسه كده ايه يوافق؟ الصدق ماشي. هو ده الراجل ده يا جماعه، هو من جواه صادق. يعني ايه من جواه صادق؟ هو عنده يقين اللي هيمشي في السكه دي هياخد الامن والامان، ده قناعته. الوحي اللي قال له كده، الوحي علمه كده، لهم الامن حصريا، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هو عايش المشهد ده، لكن الخبر بيقول، البصر بيقول ايه؟ بيقول الكلام ده؟ البصر بيقول ده احنا مرعوبين ولازم نمشي الناحيه دي ونخش الغار ونعمل والكلام ده. الانسان عم يبقى من جواه اراده الاخره فيه عاليه جدا، هو ده اللي النتائج بتبقى كده. الانصار يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، دي مشكله ولا مش مشكله؟ ظاهرا دلوقتي مشكله ولا مش مشكله؟ انت بتستقبل المطلوب رقم واحد في العالم، فالمفترض يقولوا ايه؟ جاءت المشاكل الينا ولا طلع البدر علينا؟ ايه؟ جاءت المشاكل اليهم؟ طبيعه الانسان في الوقت اللي زي ده لو ما فيش يا جماعه هدف، وده اللي انا بتكلم فيه بقالي يومين ثلاثه، وانا قلت لك ان الاخره مش هتاخدك، الاخره هتديك وتعدلك. انت راكب العربيه بتاعتك، المرايات مهمه ولا مش مهمه؟ مهمة قوي قوي قوي. طب هي اهم ولا السكة؟ طيب وانت بتتعلم السواقة خلاص، جه الراجل بيعلمك يقول لك ايه؟ اهم حاجة بص في المرايات لحد يخبطك، اول ما تيجي تاخد يمين شمال بص يمين بص شمال، بص اللي في الوسط دي بقى مهمة جدا. فانت ايه الموضوع عجبك، عم كنت بتبص بتلاقي الدنيا وبتظبط زواياك وكده فعجبك بقى. فطول ما انت ماشي قاعد تبص فين؟ في المراية اللي على الشمال اللي جنبك، بيقول الطريق يا حبيبي بص قدامك، تقول له لا هو قال لي اهم حاجه المرايه. هنروح فين بعد شويه؟ هنبقى احنا والمرايه فين؟ ايوه في اي مهم يعني ايه؟ خلاص بقى هيصلى علينا. الراجل ده ركز فين؟ ركز في حاجه مهمه ولا مش ركز؟ هي كانت مهمه ولا مش مهمه؟ بس هي دي اللي كانت الاهم ولا ديت لظبط السكه؟ لا دي كانت تساعدك عشان ايه؟ توصل صح؟ ايوه دنيات دي كلها مرايه، هي دي المرايات اللي على الجنب بقى، عياده محل شغل شهاده سفر بتاع، دي المرايات. عشان رايحين فين؟ لو انت مش عارف انسى انك هتفهم اللي الانصار عملوه ولا ابو بكر عمله ولا اي حد بيعمل حاجه، مش هتعرف تفهم خلاص، النور هيقطع. ليه؟ لانك انت بتلعب في المرايات كل شويه، قاعده تبص كده وتعدل القصه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وسيلفي مع المرايه وترفع وبتاع والكلام ده، مالكش دعوه بالطريق انت بقى خلاص. عشان كده المرايه بتاعتك بقى ايه 504 عارفينها تبقى محطوطه، دي ما تعرفش هي محطوطه ليه، بس ايه قال لك لازم عربيه يبقى فيها مرايه، فتلاقي ايه في بقى مرايتك كده، تبقى راكب عربيه بحمار ما فيهاش مرايات، انت المرايه خلاص، الدنيا هتمشي طالما انت عارف ايه السكه بتاعتك. مشكلة السكة دي يا جماعة نهايتها ايه اللي احنا ماشيين فيها؟ نهايتها موت. عارفين أخطر حاجة في الموت ايه؟ مش انقطاع العمل بس، أخطر ما في الموت إنه بداية لا نهاية لها. يعني الدنيا ليها نهاية، مرضك ليه نهاية، هتموت آخرك يعني، إما ربنا يشفيك إما هتموت. الغنى ليه نهاية، الفقر ليه نهاية، أي حاجة ليها نهاية. مشكلة الموت له بداية لا نهاية له، فمنطقيا قبل بقى مدروس وشغل وتراويح وتهجد، انك لازم تعدل تشوف الدنيا دي انت رايح فين، انت اخر الشارع ده في كمين عسكر الموت ينتظرونك. فلو دي ما ظبطتش صدقني بقى علماء النفس وعلماء التربية والسلوك يقولوا كلمة جميلة جدا، يقولوا ان التصرفات التصرف والسلوك نابع من التصورات. يعني هقول لكم على حاجة، انتوا لو 100 معتكف انتوا عارفين تكلفة الوجبة هتكون متوسط كم في البلد الطاهرة دي؟ ها تكلفة الوجبة كم؟ 90 جنيه. ماشي، طب تكلفة السحور؟ خليه يقول اللي يقوله، يعني هم كانوا 100، ها 30. انت معانا في البلد الطاهرة دي؟ هنقول كله 100 جنيه، فمية في مية 10,000، ده ايه؟ اكل 100 واحد. ايه اللي يخلي واحد قاعد يساومك يقولك انا عاوز اشيل الليالي الفردية كلها، وفي واحد تاني كل همه وهو برضه اغنى منه بس كل همه ان يجي المسجد ويقولك ايه يا حاجة لا تعملي ما تعمليش حسابي انا كده باكل معهم في الجامعة؟ ايه الفرق بين الاتنين دول؟ والاتنين جايين يصلوا تهجد ويعيطوا، ويمكن بتاع الحاجة ده كان بيعيط عشان ايه يعني افتكر الحاجة بقى. ايه اللي مخلي ده بيسأل وبيفعص قوي وعاوز والكلام ده، والتاني ده الدنيا ايه مش شغلة قوي؟ هو عارف السكة. فأما من أعطى واتقى ويه، هو ده. انت مصدق بالحسنى اللي هي الجنة، ومصدق بالحسنى بالخلف ان ربنا هيخلف عليك؟ يعني مين من اللي قاعدين عنده يقين لا شك فيه اللي هو بتاع الحجرات ثم لم يرتابه، لو طلع 1000 جنيه دلوقتي ربنا يخلف عليه، اللي هيرفع هيطلع، كل اللي رفع ما يخرجش بره الجامع لما يسيب 1000 جنيه. ما انت ترفع ايدك طبعا مش معاك. خلاص اللي رفع ايده خلاص يتصدق، مش شرط اللي انا طبعا مش هاخد عشان بس الناس يقول لك ايه ده درس غالي دوت. تتصدق النهارده سواء في المسجد سواء بره في جمعيه خيريه في اي حاجه والكلام ده كله في اي حاجه رسميه. خلاص فمهم حاجه ايه سالكه. فالشاهد اللي عاوز اقوله وصدق بالحسن. طيب اللي رفعوا ايديهم دول ده نوم رافعين ايديهم عشان نكمل معاهم بقى. خلاص دول اللي طلعوا ليه المستوى بتاعي. مين منهم عنده يقين لو تصدق ب50,000 ربنا هيخلف عليه باكتر؟ لا ما تنزلش ايدك وتعملها لي في الوسط. وطبعا اللي رافع مع الفلوس مش بيبقى رافع، ما انت ممكن تدنك رافع معايا 5 جنيه. ها اللي رافع ايده خلاص يعزم الان وهو في المسجد صايم ان الرقم ده هيخرج قبل العيد في اي مكان هو عاوز يخرجه، وما يجيش يقول لي انا خرجته في كذا. خلاص ماشي، هي القعده دي كده شكلها هتكبر. نكمل. الاخوات لو لسه سمعنا، الاخوات لو لسه سمعنا، لو واحدة منهم اللي عندها يقين، ترفعش ايدك بقى خليك انت بينكم وبين نفسكم، يعني اللي عندها يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليا. خلي بالكم ده، بص يا جماعة الولد الصغير ابوه هو بيلعب بيه عنده 2 سنين كده بيروح رافعه فوق والولد مش خايف. ليه؟ هو مش عمره ما هيجيله شك ان والده هيسلمه ويسيبه، عنده ثقة في ابوه. لما في واحد ضرير وابنه سحبه في المسجد وهو دي الجامع، فبيقول له يا ابي ارفع رجلك عشان الايه العتبة، فيجي يرفع ليه على الهوا يقع؟ لا هو بيرفع ومش شايف، ثقة في مين؟ في ابنه. عيب انك تبقى واثق الثقة دي ولا تثق في ربك. ده احنا لو جه واحد كده وراح قال يا جماعة الناس كلها بتاكل في مطعم، فقال يا جماعة الناس دي كلها حسابها عندي، هنقول عليه ده غني كريم الراجل ده. طب لو عملها مرتين يا عم ده ما شاء الله ده ملياردير ده ولا ايه؟ طيب اللي بيقول لك كل من في السماوات والارض رزقهم عليا، ليه مش شايفه غني كريم؟ عشان كده مفهوم الثقه ده مهم جدا، انك تخرج من رمضان يا جماعه لا اله الا الله دي ما مش مجرد الكلمة اللي احنا هنقولها في الصلاة وهنقولها في الشهادة وأركان الإسلام خمس شهادة وأن لا إله إلا الله، لا ده انت العيش بيها، انك تعيش عايشها ويتاجر معاه وتتعامل معاه سبحانه وتعالى. في حد شفتوه بيقنع الشاب الأهلاوي أو الزملكاوي ينزل ويروح يتفرج ويشجع ويشتري ويعمل ويتابع والكلام ده كله، كل شوية بتلاقي كده مثلا واحد يقول يا جماعة اللي هيشجع الفريق بتاعنا احنا هنديله، بتلاقيهم كل شوية يقولوا اطلعوا شجعوا اطلعوا شجعوا، ولا ده حاجة داخلية؟ ممكن تلاقي واحد زملكاوي واحد أهلاوي، سواء تاكس أهلاوي وواحد زملكاوي، فتلاقيه بيتكلم يروح يجيب سيرة الزمالك عادي في العربية، تلاقي الزملكاوي يبدأ يدافع عن الزمالك. في حد قال له دافع عن الزمالك؟ خلاص في حد بيقول له دافع؟ وهو رغم ان هو مش لاقي يدافع عن ايه؟ ما هو الزمالك من زمان ما ايه؟ ما فيش. وبرضه بيدافع. خلاص؟ قاعد عمال يدافع يدافع يدافع، تيجي تسأله. طب انت دلوقتي حد قال لك انك كل ما تدافع وبتاع والكلام ده كله هتاخد اجر؟ يقول لك لا. يقول لك بحب النادي. رغم زي ما بقول لكم كده بدون هزار. خلاص؟ ما فيش خالص. وبرضه بيحبه. طيب بتحبه عليه؟ طب خلينا بقى في الاهلاوي، طب انت بتحبه؟ في حد قالك حبه؟ في حد قالك دافع عنه؟ في حد قالك اشتري التيشيرت بتاعه؟ وخلي ولادك ده في ورث ده وارث. في احد الناس يمكن يكون حاضر دلوقتي قال انا جدي لما مات كان في ماتش كبير قوي، طبعا جده ده كان حاجه بيحبوه قوي، طب هنعمل ايه؟ ما هو مش هينفع ايه؟ ما هو مش هينفع نوقف في العزاء والماتش شغال. عشان ايه؟ عشان مش هينفع نتفرج على الماتش؟ لا مش هينفع ايه؟ نضيع الماتش. فهو فالموضوع ايه؟ فبيقول لي بدأنا نتسلل بالراحة بالراحة بالراحة ودخلنا فوق وقفلنا انفسنا، والعيال فين؟ بتعيط على جده. خلاص؟ لقينا حد من القرايب درجة أولى داخل، انتوا فين؟ وراح قافل معانا وداخل. طب والعزا؟ ده اللي عاوز أقوله لك، مين اللي قال للناس دي يتفرجوا ويشجعوا؟ الحب، ان هو صادق في الحب. طيب الا يستحق الرب سبحانه وتعالى انك تنتمي لهذا الدين وانك تدافع عنه زي ما بتدافع على نادي وتدافع على كذا والكلام ده كله؟ عارف المشكله فين؟ هو بيختار مين اللي يتكلم عنه، هو بيصطفي مين اللي ينتمي للايه؟ للاسلام ويدافع عن الاسلام. ومن احسن قولا ممن دعا، مش سمعتوها؟ مين أحسن منه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الأهل والزمالك والكلام ده كله؟ أيوة. عشان دوب ما أنت فاكر وفاهم كويس قوي، الصدق والحب هو ده اللي بيخلص. موضوع إن أنا مش بحفظ قرآن والكلام ده كله مش مشكلة إن القرآن تقيل أو مش لاقي حد حفظ، صدقني ما أنت ما لقيتش، أنت بتتعلم أسباني ومفيش حد في الزقازيق بيعلم أسباني. طب جبت الكلام ده منين؟ انت عندك هدف معين وعندك شغف انك تتعلمه، انت شايف فعلا وصدق بالحسنى دي مخلياني اعطى. ايه اللي بيخليني اطلع واستغل وابذل واعمل؟ هي كده. انت شايف كف الايد ده بالنسبة للشمس حجمه قد ايه؟ لا يذكر نهائي. طب انا عم احط ايدي كده وابص للشمس، هيحجب الشمس صح؟ هتعرف تشوف الشمس على حقيقتها؟ مش هتشوفها. ليه؟ في حاجة ضغط على عينك، هي دي اللي في حاجة ضغط على قلبك مش مخليك تشوف الآخرة. بتشوف الآخرة مش بتشوفها بتفاصيلها بالعيشة اللي انت المفترض تعيشها، هي مرة واحدة هتبدأ تدرك وروحك بتطلع. فبصرك اليوم حديد، يعني الكف اتشاف، فإيه ده في شمس، هي كانت فين؟ كانت موجودة، بس انت كنت ضاغط جامد جدا على عينك، ضاغط جدا على قلبك، كل الطموح بتاعك وكل اهدافك هي كانت فين؟ مش في الاخرة. يا ما سمعت خير وابق عن الاخرة. طب الحركة كانت عاملة ازاي؟ بطيئة جدا. ايه السبب؟ زي ما قلت لكم من شوية، الانصار ده يا جماعة وكان بين بيته يعني عشان في الاخر يتصدق بيه، لما جات له فرصة ان يحجز مكان في الجنة بيحجز. انت بتبقى شايف ايه؟ لا يا عم هنتورط ونطلع فلوس للصدقات والفقراء وبتاع والكلام ده كله، والاسئلة بقى البايخة قوي. اللي بقالها يومين بقالها شهر شغالة هل يجوز زكاة الفطر تروح لغزة؟ أصلا السؤال أنت أصلا أنت يعني عشان تسأله لنفسك وبعدين تبدأ تبحث عنه أنت لازم تقف مع نفسك وقف. يعني زكاة الفطر اللي هي 80-90 جنيه 3 كيلو رز ليك قاعد بقى تسأل بقى وبتاع، طب يا حبيبي طب ما خلص هنا وهناك، ده الموضوع مش محتاج إنك تضغط جامد جدا والسؤال هو بقى إيه؟ المشكلة إن الشيطان هيبدأ يشعره بإيه؟ ده والله ملك الحمد يعني مش عايزين نتكلم، والله العظيم زكاتي وزكاة العيال الفطر وديتها لغزة اللهم لك ربنا يتقبل. هو بقى حاسس ان هو عمل حاجة ضخمة جدا، عشان كده من قلة توفيق ربنا ليك ان الدنيا تكبر في قلبك، ولو كبرت في قلبك هتهزقك فعلا هتتهزق، لان المال طول ما هو خادم هتلاقيه جيد معاك، اول ما يبقى سيدك هيشوف هيأسرك بسلسلة كده، هو خلاص انت شغال عنده، لكن عم يبقى مالك ده تحت وهو شغال عندك وانت عندك مؤسسة منها المال شغال تلاقي نفسك انت ايه خلاص سيد عصرك. فالمعاني اللي انا اطلع بيها من رمضان لازم رقم واحد تحديد وضبط البوصلة، الوجهة انا رايح فين يا جماعة، انا رايح فين، لان انا لو ما خدتش بالي انا رايح فين خلاص بقى اي طريق هيوديني، وهافاجئ ان مره واحده كده داخل على قبري والله انا ما كنتش مستعد اصلا، انا اصلا رحت اصلا جيت خلاص انتهى. فيبقى تحديد الوجهه. تاني حاجه ان انا اظبط الدنيا بتاعتي واحط الدنيا في حجمها الحقيقي، لان الدنيا لما تتحط في حجم اكبر خلاص هتبلع الاخر. الحاجه الاخيره وهي موضوع الصحبه. شوفوا يا جماعة انتوا هنا في المسجد لقيت الترويح سهل عليك صح؟ تهجد والدنيا مشت، حتى لو كان في مشقة بس الدنيا مشت. الناس اللي برة ممكن مثلا شباب كانوا قاعدين برة وبتاع يقول لك ياه الناس دي من بعد العشاء بيصلوا يا اخي، ايه ده؟ ده ملايكة اقسم بالله دول ما بشر، والله انا بقول لك اصلا عارف ليلة القدر بينزل فيها ملايكة دول بقى اللي بينزلوا. طب والله روح اتكلم معاهم عليهم زينا. فهو يبقى في دماغه ان دول بيعملوا حاجه فين؟ خلاص عدت الايه؟ عطاره، خلاص فوق قوي دول. طب وانت بتبقى ايه؟ الله المستعان الشباب اللي مضيع وقته ده والكلام ده. ايه المشكله؟ يعني ايه اللي خلى دول كده؟ وايه اللي خلاك انت كده؟ بعد توفيق الله. صحبه. انت صاحبت دول وهو صاحب دول. في مشهد يوم القيامه عجيب جدا. في واحد قاعد عمال يعض ايده من الندم. ويوم يعض الظالم على يديه. ايه المشكله؟ ماله الراجل ده؟ واحد عمال يقول كلمه كده. بيقول جمله كده من ضمنها ليتني لم اتخذ، ده بيسمي واحد بالاسم. اوعى تكون انت في يوم من الايام تكون واحد زي ده وتسمي حد بالاسم. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، بالاسم بتسمي. عتبه في يوم من الايام بدا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ابو جهل عمل له ايه؟ جاب له مطخره. المطخره بتاعته العود وبتاع دي كان بيدوها للنساء. قال له عتبه خد دي تفيدك. انت بقى ايه؟ شغل للنساء والحريم ده والكلام ده الله يعينك. فعمل ايه عتبه؟ رماها وقال له ايه يا عم انا مش راجل انا ولا ايه؟ فهو جابه ازاي؟ زي ما جاب الوليد. الوليد بن المغيره مره سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فيروح ابو جهل يقول له ايه؟ سمعنا انك تسمع من محمد لانه سينفق عليك. طبعا الوليد ده اسطوره في المال. قال له يقولوا انت مزنوق زنقه كده وبتاع ومحمد هيبدا يبقبش عليك يعني. فعمل ايه؟ راح راجع اتريق عليه بطريقه معينه. انت ممكن يتريق عليك بقى وبتاع ما شاء الله وكده، لا بس ما شاء الله نور الاعتكاف يا اخي عليك. فانت بقى دي لا يا جماعه انا طالع معاكم الساحل. خلاص انا هجب عما فات. فتلاقيه من غصب عنه عاوز هو مش قادر سايب يدوب يعني عارف مثلا واحد مثلا جدته تموت فما لحقش يحلق فسايب حاجه كده. ايوه بقى يا عم الشيخ وبتاع سيدنا شيخنا لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال فيه. ويبداوا يضغطوا عليه في الضغطه دي. ما كان في واحد من الشباب كان يعني مبتلى مع الشباب بيشربوا مخدرات وكده وبعدين هو سابهم. لما سابهم الحياه النظيفه يا جماعه بتعري الحياه مش نظيفه. فبدأوا يقعدوا مع بعض يقولوا ايه؟ عملوا رهن بينهم وبين بعض اللي هيخليه تاني يشرب. ده رهنه، رهان اللي يجيبه تاني ويرجعه يشفى. وفعلا انا مره كنت بتكلم مره في صحبه من 3-4 سنين في المسجد ده، قول له خلي بالك والصحبه مش هتسيبك وبتاع، واول ما هتطلع هيجيبوك. قال لي والله بيرن عليا، ما يقول لي الطلعه مش الطلعه والكلام ده كله. مفيش حد غالي عليك انك تضيع جنه عرضها السماوات والارض عشانه. اوعى، واحذر اكبر شله هتضيعك. اوعى تكون فاكر بس الشله اللي هي ايه فيها مشاكل معاصي وبتاع والكلام ده كله، لا لا لا، دول طبعا دول هيودوك في اقصى في حته بعيده خالص لو ما تبتش، وهنتكلم عنهم باسهاب ان شاء الله بكره. لكن اللي اخطر منهم الصحبه المتخدره، شله الدرهم والدينار. طول ما انت قاعد يقول لك ايه، شفت الدنيا وصلت فين دلوقتي؟ متابع انت الدينار الكويتي؟ مش متابع. انت عارف الجنيه راح فين؟ الله يرحمه. ويدنوا بقى وبتاع والكلام ده كله، وبعدين يقول لك ايه، شفت كان في عرض امبارح في شقه كده، شفت مش عارف ايه وبتاع، اقول الدنيا وبتاع والسكر وراح بالسكر جري السكر نزل وبتاع. فانت يوميا قاعد تسمع ايه، سكر راح سكر جه شهاده مش عارف مين سافر مين. الشله دي بتعمل ايه فيك؟ بتكبر جناح البعوضه جوه دماغك. ما بص يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الدنيا دي عند ربنا تعدي جناح البعوضه. متاكدين جناح البعوضه ده اللي هو ايه؟ مش جاي يعني احنا موسى ذبابه. طيب ربنا عم يقول لك كده ويلاقيك جناح البعوضة ده اللي مش جايبه شاغل وقتك وهمك ومالك 24 ساعة، يبقى انت مصدق ربنا؟ يبقى انت بتقول يا رب، يا رب من باب الإيمانيات يعني وكده، وقال الله قال الرسول، اه هي فعلا لا تعلم، بس من جوايا طبعا لا لا لا، هي تعدل وتعدل وتعدل وتعدل. هيلاقي هو من جوايا انا كده. يا جماعة انت قلبك حيث مالك، قلبك فين؟ شوف مالك فين، شوف جهدك فين. عاوز تعرف قلبك، شوف وقتك وجهدك ومالك هتلاقيه فين، هتعرف فين. انت دنيتك، انت لازم تاخد بالك بقى من الشلة دي، الشلة اللي هي ايه، بيخرجوا يقفوا في الميادين ما بنكلمش بنات. طب وبنعمل ايه؟ قاعدة بعد الشروق بنعمل مفيش بقى، بنعد الكوتشات اللي بتعدي من قدامنا، نبدا نشوف كم طوبه في العماره دي وكم مش عارف ايه، ممكن واحد عدى من هنا والمطاعم ومين اللي راح ومين اللي جه. طب هم ظاهرا ظاهرا ما بيعملوش معصيه، ايه المشكله فيهم؟ وانت ما ترضاش تقف مع دول لو عندك امتحان بكره. ليه؟ الامتحان اهم. طب والاخره؟ ايوه. الناس دي يا جماعه بيعملوا ايه؟ بيشوشوا معاك الرؤيه، بيضيعوا لك الدنيا. والتجربة بتقول سيبهم هترزق أجمل منهم وأحسن منهم، ولو فيهم خير هتلاقيهم جم وانت اللي جبتهم. طب أنا ما عملتش كده، هنيجي يوم القيامة بقى. سمعتوا برضو إيه في الآية، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. ليه؟ عاوز منهم إيه؟ عاوز عذاب السحق، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل. عاوزين نسحقهم دول، واللي كانوا بينادوا على بعض يلا وبتاع والكلام ده كله، هيجي يوم القيامة هذا فوج مقتحم معكم، يقولوا لا مرحبا به، مش عايزين نشوف خلق. وهيجي يوم القيامة يتلعنوا، يقولوا يا رب ده اللي بهدلني. في حد النهاردة هو بيدعي في السحر عم حس ان الليلة دعا الأول واحد شربه سجاير، قال يا رب وسع صدره واشرح صدره يا رب، زي ما دعيت له كده. اول واحد عرفك على ولد دعيتي له وقلت يا رب جمل ذكرها وارفع قدرها لان هي اللي عرفتني على الشباب في الجامعة، انت عارف ان دول مش هتذكرهم فين في وقت الجد، في وقت الدعاء اهو لما حصل لك خلوة بينك وبين ربنا، مش دعيت عليه بهدلوك. عشان كده مفيش حد غالي عليك انك تخش النار عشانه. وانا يعني في العشرين سنة اللي انا التزمتهم دول استطيع ان انا اقول بكل وضوح، انا لا اعرف واحد ساب الطريق أو مش عارف يخش الطريق إلا بسبب صحبته. هو ده مفتاح رقم واحد بعد توفيق الله. شوفها بقى، جيبها يمين جيبها شمال، هي كده. ليه؟ الأصل في المسلم إن فيه بذرة خير، أي مسلم فيه بذرة خير، اللي موقعه إيه بقى؟ هي صحبته. عشان كده ربنا إيه، كثيرا ما تسمع المحسنين المتقين التوابين يحب كذا يحب كذا بالمجموع. ليه؟ مش هتبقى محسن إلا وسط محسنين، مش هتبقى تائب إلا وسط توابين. أنت النهاردة الصلاة اللي أنت صليتها دي تقدر تصليها في بيتك لوحدك؟ طب ما أنت اللي صليت. لا، هو سبحان الله يد الله مع الجماعة. الصحبة هنتكلم فيها إن شاء الله. طب أجيبها منين وأتعرف عليهم إزاي والكلام ده كله وأثر الكلام ده؟ هحاول إن شاء الله بكرة نتكلم في الموضوع ده بإسهاب أكتر يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرفع قدركم ويسر أمركم ويشرح صدوركم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.